قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يقول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء إن الذين كذبوا بآياتنا قالوا هذه الآيات ليست من عند الله ولم ينزلها الله واستكبروا عن الإيمان بها امتنعوا عن الإيمان بها ما شأنهم لا تفتح لهم أبواب السماء متى لا تفتح لهم أبواب السماء قال فريق من العلماء في مواطن شتى منها بعد الموت وصعود الأرواح إلى السماء يستفتحون فلا تفتح لهم أبواب السماء إنما ترد إلى الأرض السابعة السفلى حيث العقاب والعذاب والعياذ بالله لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط أي حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة هل تتصور أن ثقب الإبرة الإبرة التي نخيط بها الإبرة الصغيرة هل الجمل يستطيع أن يدخل منها لا يمكن فلا يمكن أن يدخل المكذبون بآيات الله المستكبرون عنها الجنة كما أن الجمل يستحيل أن يدخل من ثقب الإبرة ويخرج من الناحية الأخرى فكذلك المكذبون بالآيات المستكبرون عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد أي الفرش المهاد الذي يتمهدونه كمهاد الطفل في المهد أي في الفراش المهاد من جهنم المرتبة التي ينامون عليها من جهنم ومن فوقهم غواش أي من النار أيضا ومن إذن اللحاف من نار والفراش من نار والبيت من نار عياذا بالله كما قال تعالى أحاط بهم سرادقها لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها يا بشراهم فإن الله لم يكلفهم فوق طاقتهم من آيات رفع الحرج عن هذه الأمة أن الله لم يكلفنا بما لا نطيق فمثلا إن أجبرت على كلمة الكفر إما أن تتكلم وإما أن تقتل لك أن تتكلم بكلمة الكفر التي أشد الأشياء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان حرمت عليك الميتة والدم ولحم الخنزير لكن ستموت كل الميتة كل الدم كل لحم الخنزير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وهكذا في كل الأبواب تؤمر بالصيام عجزت عدة من أيام أخر تؤمر بالصلاة قائما عجزت صل قاعدا عجزت صل على جنب عجزت أومئ بالإيماء في كل الأبواب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت قتلت خطأ عليك الدية عجزت عن الدية وعجزت أن تعر رقبة مع الدية، صم شهرين متتابعين، عجزت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكما قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل. إذن قد يكون في الدنيا في صدور بعض أهل الإيمان البعض غل، قد يرد. ولذلك فإن من دعاء أهل الإيمان: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فقد يكون في قلب بعض المؤمنين غل للذين آمنوا، لكن يوم القيامة ينزع ما في صدورهم من غل. ولقد ورد وليحرر سنده أن عروة بن الزبير وبعد أن قتل أبوه في معركة الجمل، وكانت هناك حروب بين الزبير وبين علي، الله أعلم ببواعثها لأن الخوارج نشطوا لإشعال الفتنة، فقتل الزبير. فبعد جاء عروة يستأذن في الدخول على علي، عروة أبوه مقتول. فقال الحاجب لعلي: ابن الزبير عروة يستأذن يدخل عليك. قال: أذن له. إذن له. فقال: تأذن له وأبوه كان يقاتلك؟ قال: ويلك، ومن الذين أو من هم الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، إذا لم يكن أنا والزبير منهم؟ قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. فالذي هدانا للإيمان هو الله، فلنحمد الله على ذلك. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فعليه فالمهتدي من هداه الله، وكذلك الضال الذي أضله هو الله. قال تعالى: وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. فإن سألت لماذا أضل الله قوما وهدى آخرين، فنقول: الله أعلم بعباده، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. الحمد لله الذي هدانا لهذا، فما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. كيف أورثتموها بما كنتم تعلمون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فقال فريق من أهل العلم: إن دخول الجنة ابتداء يكون برحمة الله، والترقي في الدرجات الأعمال من أسبابه، والله أعلم. قال تعالى: ونادى أصحاب الجنة، أو هنا أيضا: أورثتموها ورثوها عن من؟ هل كان يسكنها أحد وهم ورثوها عنه؟ قال بعض العلماء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، أو ما من أحد إلا وله مقعدان، مقعد من الجنة ومقعد من النار. فإذا دخل أهل الكفر النار، إذا دخل الكافر النار ورث المؤمن مقعده من الجنة، وورث هو مقعد المؤمن من النار. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. إذن أهل الجنة قد يكلمون أهل النار، قد تحصل مخاطبات ونداءات، تحصل مخاطبات ونداءات. والمؤمن في الجنة يرى الكافر في النار كان يعرفه. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم، نادى منادي بين أهل الجنة وأهل النار، اللعنة الله على الظالمين، الطرد من رحمة الله للظلمة أهل الشرك وأهل الكفر الذين يصدون عن سبيل الله. فشأنهم أنهم يصرفون الناس عن طريق الله، أهل الكفر شأنهم يصرفون الناس عن طريق الله سبحانه، فلعنة الله عليهم. فإذا كان شأنهم صرف الناس عن طريق الله، فليكن شأننا توجيه الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى، والأخذ بأيديهم إلى طريق الله، وإرشادهم إلى طريق الله. إذا كان أهل الظلم شأنهم وديدنهم أنهم يصدون عن سبيل الله، يصرفون الناس عن الطريق الموصلة إلى جنة الله ومرضاة الله، فليكن من شأننا أن ندل الناس على طريق الله، ونحببهم في الطريق الموصل إلى الله وإلى جنة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يبغونها طرقا معوجة لا توصل إلى الله ولا إلى مرضاته ولا إلى جنته، وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، بين أهل النار وأهل الجنة حجاب. أحيانا ينادي بعضهم بعضا، أحيانا ينادي بعضهم بعضا، كما في الآية الكريمة. وقد قال تعالى في سورة الصافات: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي أقبل بعض أهل الجنة على بعض يسأل بعضهم بعضا. قال قائل منهم: إني كان لي قرين، كان لي واحد صاحب، يقول: إنك لمن المصدقين، أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمدينون. أهل الجنة يقول لصاحبه في الجنة: كان في واحد في الدنيا يكذب بالبعث، يقول: إنك لمن المصدقين، أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمدينون. فجأة يراه يعذب في النار. قال تعالى: فاطلع، أي الرجل من أهل الجنة، فرآه في سواء الجحيم، أي رأى صاحبه الذي كان يسعى لإضلاله في وسط النار. قال: تالله لقد كدت، إن كدت لتردين، كدت أن تدخلني تهلكني معك في جهنم، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. هم يتكلمون، يكلم بعضهم بعضا. قال تعالى: وبينهما حجاب، بين أهل الجنة وبين أهل النار حجاب. وما الحجاب؟ قال تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وقال بعض أهل العلم إن هذا الحجاب هو الأعراف، الأماكن العالية المرتفعة التي تحجب أهل النار عن أهل الجنة. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف، على الأعراف، على قمم هذه الجبال أو الأماكن العالية، على قمم هذا السور في العرف، عرف الديك أعلى شيء فيه، أعلى شيء فيه، وعلى الأعراف رجال لا دخلوا الجنة ولا دخلوا النار، ينتظرون القضاء فيهم. قيل: استوت حسناتهم مع سيئاتهم، وقفوا يترقبون المصير، ينظرون إلى أهل الجنة يطمعون ويسألون الله لهم، ويسألون الله أن يلحقهم بهم، وينظرون إلى أهل النار فيتعوذون بالله من النار ومن شرها ومن أهلها. هؤلاء الذين هم على الأعراف من هم؟ قال بعض العلماء: هم قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم فينتظرون قضاء الله سبحانه وتعالى فيهم. قد قال في شأن أقوام وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وقال فريق من العلماء: نعم استوت حسناتهم مع سيئاتهم، فمنهم من خرج للجهاد في سبيل الله فقتل في حرب الكفار شهيدا، ولكنه كان عاقا لأبويه فالعقوق منعه من دخول الجنة والشهادة منعته من دخول النار، فوقف ينتظر أمر الله وقضاء الله سبحانه وتعالى فيه. قال تعالى: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال، أي على قمم الأماكن المرتفعة والأسوار رجال يعرفون كلا بسيماهم، ينظرون إلى أهل الجنة يعرفون هذا فلان ابن فلان وهذا فلان ابن فلان، وينظرون إلى أهل النار فيعرفونهم: هذا فلان ابن فلان وهذا فلان ابن فلان. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة، نادوا أصحاب الجنة إذا عرفوهم نادوهم: يا فلان يا فلان. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، أمان عليكم من الله. لم يدخلوها، هذا الخطاب إلى أصحاب الأعراف، لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون أن يدخلوها، وبعد يوجهون الأبصار بتوجيه الله لها، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قال تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا، أي ينادون رجالا من أهل النار أيضا يعرفونهم بسيماهم، يعرفونهم أئمة الكفر وأئمة الضلال وأئمة الظلم في النار، يعرفهم أهل الأعراف فينادونهم قائلين: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. فأهل النار يقولون لهم، وحذف هذا من السياق لكن دل عليه المعنى، دل عليه السياق، كأنهم يقولون: والله ما أنتم داخلين الجنة، أنتم تشمتون فينا، والله ما تدخلوها. قال تعالى: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فيمن الله على أهل الأعراف بإدخالهم الجنة، فيصبح الناس فسطاطين بعد أن كانوا ثلاثة، بعد أن كانوا ثلاثة. قال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ينادي الولد والده يا أبي أفض علي من الماء أو مما رزقك الله، وينادي الوالد ولده: يا بني أفض علي مما رزقك الله، وتنادي البنت أمها، وتنادي الأم ابنتها، كل من كان يعرف شخصا يناديه: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيقولون: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم أي نتركهم في العذاب معذبين كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. قال تعالى: ولقد جئناهم، أي في الدنيا، بكتاب فصلناه على علم بيناه ووضحناه وجعلنا بين آياته فواصلة ليتعظون ويعتبرون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله أي تحققه ووقوعه، وقوع ذلك اليوم الذي وعدوا فيه بالعذاب، أو تحقق آيات القرآن التي فيها عذابهم يوم يأتي تأويله. يقول الذين نسوه من قبل، أي نسوا القرآن وما فيه من آيات، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. غابت الآلهة الباطلة التي كانت تعبد من دون الله، غاب كل إله كان يعبد، كان يعبده الناس يتخذونه إلها، كل من كان يعبد من دون الله، كل إله مفترا مكذوب غاب، ضل عنهم ما كانوا يفترون. وفقنا الله إياكم لطاعته، وسلمنا الله إياكم من عذابه، وأورثنا الله إياكم الفردوس. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.